بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، قال المصنف رحمه الله: باب من أتى مسجد قباء كل سبت. حدثنا موسى بن إسماعيل قال حدثنا عبد العزيز بن مسلم عن عبد الله بن دينار عن ابن عمر رضي الله عنهما قال: كان النبي صلى الله عليه وسلم يأتي مسجد قباء كل سبت ماشيا وراكبا، وكان عبد الله رضي الله عنه يفعله. باب إتيان مسجد قباء ماشيا وراكبا. حدثنا مسدد قال حدثنا يحيى عن عبيد الله قال حدثني نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما قال: كان النبي صلى الله عليه وسلم يأتي قباء راكبا وماشيا. زاد ابن نمير: حدثنا عبيد الله عن نافع فيصلي فيه ركعتين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، قال البخاري رحمه الله تعالى: باب من أتى مسجد قباء كل سبت. هذه الترجمة عقدها البخاري رحمه الله تعالى لإتيان مسجد قباء، وهذه الترجمة كالترجمة السابقة، لكن السابقة عن مسجد قباء وفضله، وهذه الترجمة عقدها للصلاة فيه. وأيضا البخاري رحمه الله تعالى يكرر الحديث ليستخرج منه فقه الترجمة. فهنا قال: باب من أتى مسجد قباء كل سبت، فأورد الحديث لإتيان قباء بغض النظر عن كونه يأتي ماشيا أو راكبا. هنا عقده لمجرد إتيان مسجد قباء، وهذا سنة كان صلى الله عليه وسلم يأتيه. الترجمة التي بعده: عقدها لإتيان قباء ماشيا أو راكبا، لإتيان قباء ماشيا وراكبا. وهذه الترجمة أيضا يؤخذ منها فائدة أخرى، قوله ماشيا أو راكبا، وهو أن إتيان النبي صلى الله عليه وسلم لقباء ليس للنزهة أو لمجرد النظر والتفكر ويعود، لا، بل للعبادة، بل للصلاة فيه، يأتيه لغرض الصلاة فيه. فقال: باب إتيان مسجد قباء ماشيا وراكبا. ثم ذكر حديث ابن عمر الثاني هنا، قال: كان النبي صلى الله عليه وسلم يأتي قباء راكبا وماشيا. وزاد ابن نمير: حدثنا عبيد الله عن نافع فيصلي فيه ركعتين. يعني أن النبي صلى الله عليه وسلم لا يأتيه لمجرد النظر والنزهة أو يتفرج في مسجد قباء، إنما يأتيه ليصلي فيه ركعتين. ولهذا قال: فيصلي فيه ركعتين. فيؤخذ منه استحباب إتيان مسجد قباء والصلاة في ركعتين. فإذا كان من أهل المدينة فيأتيه كل سبت، كان من المدينة فيأتيه يوم السبت. وإن لم يكن من أهل المدينة، يعني قد لا يوافق السبت، هو إذا وافق السبت فهذا أحسن، لكن لو لم يوافق السبت فإنه يصلي فيه أي يوم يأتي يصلي فيه، لأنه إذا لم يتمكن من الزمان فلا يترك المكان، فإذا لم يكن من أهل المدينة قد يمر مسافرا أو عرضا فيصلي فيه حتى لو لم يكن يوم السبت. نعم. وأظن سبق أن ابن حجر استلف مثل هذا، بأن النهي عن شد الرحال المسجد الثلاثة ليس للتحريم، إنما هو للكراهة، صح ولا لا؟ الصحيح أن هذا لا دلالة فيه، لأن الركوب إلى مسجد قباء ليس سفرا ولا شد رحل. نعم. وقت النهي إذا كان لن ينتظر حتى زوال النهي فإنه يصلي، كان يكون مسافر عابر سبيل، لأن هنا سبب. وإذا كان لا سيبقى لا يصلي وقت النهي. نعم. باب فضل ما بين القبر والمنبر. حدثنا عبد الله بن يوسف قال أخبرنا مالك عن عبد الله بن أبي بكر عن عباد بن تميم عن عبيد الله عن عبد الله بن زيد المازني رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ما بين بيتي ومنبري روضة من رياض الجنة. حدثنا مسدد عن يحيى عن عبيد الله قال حدثني خبيب بن عبد الرحمن عن حفص بن عاصم عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال ما بين بيتي ومنبري روضة من رياض الجنة ومنبري على حوضي. قال رحمه الله تعالى باب فضل ما بين القبر والمنبر. ما بين القبر والمنبر هذه الترجمة عقدها البخاري رحمه الله تعالى لفضل الصلاة في الروضة الشريفة لكنه قال ما بين القبر والمنبر ما بين القبر والمنبر ويا ليته ترجم بما بين البيت والمنبر ليوافق الحديث بما بين البيت والمنبر. لكن لعل البخاري هنا حمله على ذلك أحد أمرين الأمر الأول أن القبر صار في البيت الآن فما دام أنه في البيت فإنه ما بين القبر والمنبر وما بين القبر والبيت أقصد ما بين المنبر والبيت المعنى واحد. قوله ما بين منبري وبيتي مثل ما بين منبري وقبري لأن القبر صار الآن في البيت وإلا ما في شك أن قوله بين منبري وبيتي أحسن من قوله بين بيتي بين منبري وقبري. فالأمر الأول أن القبر صار في البيت الآن. والأمر الثاني أنه لعله يشير إلى حديث وهو ضعيف ما بين منبري وقبري روضة من رياض الجنة. هذا الحديث لا يصح عن النبي صلى الله عليه وسلم. وعلى كل حال نقول الآن ما بين منبره وما بين قبره أو بين منبره وما بين بيته روضة من رياض الجنة لأن القبر صار صار في البيت. وقوله المنبر ال هنا منبر وألف القبر هذا العهد العهد الذهني يعني القبر الذي استقر في الذهن والمنبر الذي معلوم بالذهن وهو منبر عليه الصلاة والسلام وقبره يقول عن عبد الله بن زيد المازني رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ما بين بيتي ومنبري روضة من رياض الجنة والمراد الروضة الشريفة التي بين المنبر وبين البيت هذه روضة من رياض الجنة يعني أنها محل للذكر ومثل قوله جل وعلا مثل قوله صلى الله عليه وسلم إذا مررتم برياض الجنة فارتعوا. فهي روضة من رياض الجنة يعني محل الذكر محل العبادة. وهذا كان في زمنه عليه الصلاة والسلام المسجد لم يوسع لم تدخل التوسعة من الأمام فمنبره بجنب بيته منبره بجوار بيته ولكن حصلت التوسعة بعد ذلك في عهد في عهد أبي بكر الظاهر نسيتها الآن. التوسعة الآن التي أمام المسجد يعني الآن الإمام ما يصلي في مكان يصلي به النبي صلى الله عليه وسلم لا الآن الإمام متقدم يعني ممكن متقدمين أربع صفوف. فحصلت هذه التوسعة في زمن الصحابة لما كثر الناس قدموا المحراب فصار الصلاة الآن متقدمة عن بيت النبي صلى الله عليه وسلم بأربع صفوف كما هو المعمول بها الآن. وعلى هذا نقول المراد بالروضة التي من رياض الجنة هذا في النافلة يصلي في الروضة يعني بين منبره وبيته على الصلاة والسلام. أما إذا أقيمت الفريضة فإن الصف الأول أفضل لا يكون تأخره إلى الصف الخامس أو الرابع لأجل يصلي في الروضة هذا أفضل؟ نقول لا، إذا أقيمت الصلاة فكلما قارب المأموم من الإمام كان أفضل، كان أفضل. ومن هنا نعرف جهل بعض الناس الذين إذا أتوا وقت الأذان بدل ما يتقدم للصف الأول يزدحمون عند الروضة، يزدحمون عند الروضة، هذا خطأ. القرب من الإمام أفضل في الفريضة. وعندنا قاعدة، عندنا قاعدة، الفضل المتعلق في ذات العبادة ها أعظم من الفضل المتعلق في زمانها ومكانها. هذه قاعدة، الفضل المتعلق بذات العبادة أفضل من الفضل المتعلق بزمانها ومكانها. فنقول هنا المكان، أيهم أفضل المكان، في الروضة أو في الصف الأول؟ ها المكان، نقول في الروضة أفضل، لكن أثناء الصلاة في ذات الصلاة أفضل الصف الأول أو الثالث والرابع؟ الصف الأول، فيقدم الصف الأول. فالفضل الذي يتعلق في ذات العبادة مقدم. مثال ذلك، أي أفضل إذا طاف على الكعبة يقرب منها أو يبعد؟ ها أقول يقرب منها، لكن لو صار إذا طاف بعيدا عن الكعبة أخشع له، أخشع له، وإذا طاف قريب من الكعبة ينشغل من الزحام. أيهما أفضل؟ ها البعد، لأن الفضل الذي يتعلق بذات العبادة كونه يخشع في العبادة ولا ينشغل أفضل من كونه يأخذ المكان الفاضل لكن ذات العبادة ينشغل، ذات العبادة ينشغل. وعلى هذا نقول هذا الفضل المتعلق في الروضة، نعم إذا صلى نافلة وحده أو صلى فريضة وحده هذا لا بأس، أما أن يترك الصف الأول والثاني ويرجع للصف الخامس لأجل هذا المكان نقول فوت فضلا آخر، فوت فضلا آخر أعظم من الصلاة في الروضة، أعظم من الصلاة في الروضة، لأنه مع صلاة الجماعة يكون الصف الأول أفضل. ولا يقول قائل كيف الصحابة قدموا المحراب وصلوا في غير المكان الذي كان يصلي فيه النبي صلى الله عليه وسلم؟ نقول الصحابة إذا أجمعوا على أمر ها فلا ريب في صحته وفضله، لا يمكن أن يجمعوا على غير حق رضي الله عنه، فمدام أجمعوا وقدموه فهو حق، مدام أجمعوا وقدموه فهو حق. ثم قال رحمه الله تعالى في حديث أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال ما بين بيتي ومنبري روضة من رياض الجنة ومنبري على حوضي، ومنبري على حوضي. فيه هذا أيضا دليل أن مسجد النبي صلى الله عليه وسلم فوق حوضه، أن مسجد النبي صلى الله عليه وسلم فوق حوضه ومنبره فوق حوضه، ومنبره فوق حوضه. وقد ورد أنه يشاهده الآن، أن يشاهد حوضه الآن وهو على منبره، وهذا من الأمور الغيبية التي نؤمن بها، هذا من الأمور الغيبية التي نؤمن بها. فقد يكون منبره على حوضه يوم القيامة يكون فوقه، وقد يكون فوقه من الآن، وهذه أمور غيبية لا نعلمها، يعلمها الله جل وعلا، فنؤمن بها، فنؤمن بها. نعم. سمعت القول الثاني لعله يشير إلى حديث ما بين منبري وقبري. نعم. الفرق بين يعني التقديم والتأخير. نعم. الفرق بين التقديم والتأخير منبري وقبري أو قبري ومنبري؟ لا ما لنا علاقة، إحنا نتكلم عن قبري ومنبري، إحنا نتكلم عن قبري ومنبري وبيتي ومنبري. نتكلم عن هذا التقديم والتأخير، قد أنا أقدم المنبر عن القبر أثناء كلامي. يعني الذي في صحيح البخاري ما بين منبري وبيتي، واضح ولا؟ ما بين بيتي ومنبري. أي ما بين بيتي ومنبري، وورد حديث ما بين ها قبري ومنبري، قبري ومنبري، هذا حديث ضعيف، هذا حديث ضعيف. نعم. منبري وقبري ولا قبري ومنبري؟ كل واحد، الحديث لا يحضر الآن يعني نصا، لكن ورد أن بدل البيت ورد ها ورد القبر، ورد القبر، هذه رواية ضعيفة، هذه رواية ضعيفة، لكن البخاري ترجم بالقبر ها لأن القبر الآن صار في البيت، صار في البيت، فكأنه عبر عن البيت. باب مسجد بيت المقدس. حدثنا أبو الوليد قال حدثنا شعبة عن عبد الملك قال سمعت قزعة مولى زياد قال سمعت أبا سعيد الخدري رضي الله عنه يحدث بأربع عن النبي صلى الله عليه وسلم فأعجبنني وآنقنني. قال لا تسافر المرأة يومين إلا معها زوجها أو ذو محرم، ولا صوم في يومين الفطر والأضحى، ولا صلاة بعد صلاتين بعد الصبح حتى تطلع الشمس وبعد العصر حتى تغرب، ولا تشد الرحال إلا إلى ثلاثة مساجد: مسجد الحرام ومسجد الأقصى ومسجدي. قال رحمه الله تعالى: باب مسجد بيت المقدس. باب مسجد بيت المقدس، وهذه الترجمة عقدها البخاري رحمه الله تعالى لفضل بيت المقدس، لفضل بيت المقدس، وأيضا فيه مشروعية شد الرحل لبيت المقدس، فيه مشروعية شد الرحل لبيت المقدس، وهو من المساجد الثلاثة المفضلة، وهو من المساجد الثلاثة المفضلة التي يشد لها الرحل، والعبادة فيها أفضل من غيرها، والعبادة فيها أفضل من غيرها: المسجد الحرام، والمسجد النبوي، والمسجد الأقصى. المسجد الأقصى فهو أحد المساجد الثلاثة، لكن مسجد مكة حرم، مسجد المدينة حرم، والمسجد الأقصى ليس بحرم، ليس بحرم. ولهذا نسمع من يقول ثالث الحرمين الشريفين، ثالث الحرمين، هو ليس ثالث الحرمين، إنما هو لا يسمى حرم، إنما الحرم المسجد النبوي والمسجد الحرام، ومسجد فاضل وله ميزة، والصلاة فيه عن 500 صلاة كما ورد عند البزار وغيره، أن صلاة في بيت المقدس عن 500 صلاة، لكنه لا يسمى حرم كما في المساجد الأخرى. ثم ذكر حديث زياد قال سمعت أبا سعيد الخدري رضي الله عنه يحدث بأربع عن النبي صلى الله عليه وسلم، يعني بأربع جمل أو بأربع أشياء ذكرها في الحديث، ذكرها في الحديث. قال عن النبي صلى الله عليه وسلم أعجبنني وآنقنني، أعجبنني وآنقنني. يقول بعض العلماء أنها من المترادفات، آنقنني يعني أعجبني، أعجبنني يعني هذه الأمور الأربعة أعجبتني، أعجبتني وحبها وارتاح لها وحفظها. يقول أعجبنني وآنقنني. قال لا تسافر المرأة يومين إلا ومعها زوجها أو ذو محرم، هذا الأمر الأول من أربع، أن المرأة لا تسافر أي يومين إلا ومعها زوجها أو ذو محرم، وهذا فيه النهي عن سفر المرأة، النهي عن سفر المرأة بلا محرم. وبعض العلماء يقول إن السفر ها ما كان يومين قاصدين، إذا كان السفر مسافة يومين فهو سفر، وما دونهما فلا، وما دونهما فلا. لكن ورد، ورد الإطلاق لا تسافر المرأة إلا مع ذي محرم، وورد مسيرة يوم، وعلى هذا نقول هذا الحديث لا يدل على التقييد، لا يدل على التحديد، لأنه ها ذكر بعض أفراد العام، ذكر بعض أفراد العام لا يقتضي التخصيص، ولأنه ذكر لقصة معينة، ذكر لقصة معينة، يعني قد يكون مثلا النبي صلى الله عليه وسلم علم أن هذه المرأة وهذا السائل سيسافر كم يومين، كان يعني الآن لو أتاك إنسان وقال أنا أريد أن أسافر، وأنت تعرف أن المسافة تستغرق 5 أيام، تقول يا أخي لا تسافر 5 أيام إلا وأنت أخذ أغراضك ومستعد، ها هل يفهم الآن أن التحديد السفر 5 أيام ما كان 4 أيام ليس بسفر؟ لا. فالحديث هنا ليس معناها أن السفر يومين، لا، لكن معناها أن هذه المرأة ستسافر كم يومين، فقد يكون السفر يومين وقد يكون أقل وقد يكون أكثر. وعلى هذا قول الصحيح في هذه المسألة أنه مطلق، أن السفر على إطلاقه، فقد يكون يومين وقد يكون أقل وقد يكون أكثر على إطلاقه، والجمهور قد سبق لنا في بابه أن الجمهور يرون 16 فرسخا وهو مسيرة يومين قاصدين، مسيرة يومين قاصدين، بعض العلماء يرى 3 أيام. لكن على كل حال ذهب شيخ الإسلام رحمه الله تعالى وغيره إلى عدم التحديد. المهم أن هذه الرواية ليس فيها دليل على تحديد مسافة السفر، ليس فيها دليل على تحديد مسافة السفر. قال ولا صوم في يومين، ولا صوم في يومين الفطر والأضحى، الفطر والأضحى يعني تحريم صيام يوم الفطر ويوم الأضحى، والنهي هنا يقتضي التحريم، النهي هنا يقتضي التحريم، فإن من صام يوم الفطر أو يوم الأضحى فهو آثم وصومه فاسد، لا يصح، فهو آثم وصومه فاسد حتى لو كان الصوم واجبا، حتى لو كان واجبا، لو أن الإنسان عليه قضاء من رمضان أو عليه صوم نذر فإنه لا يجوز أن يصوم عيد الفطر ولا عيد الأضحى، لا يجوز أن يصوم عيد الفطر ولا عيد الأضحى. قال ولا صوم في يومين الفطر والأضحى، الفطر والأضحى، ولا صلاة بعد صلاتين، بعد الصبح طلوع الشمس وبعد العصر حتى تغرب، هذه كم، الثالثة ولا الثانية؟ الثالثة. طيب بقي الرابعة، قال ولا تشد الرحال، والصلاة بعد الصبح العصر هذا معلوم وقت نهي، وقت نهي بين الفجر بعد الفجر وبعد العصر، ولا تشد الرحال إلا إلى ثلاثة مساجد، هذه الأمر المسألة الرابعة، هذه المسألة الرابعة، مسجد الحرام ومسجد الأقصى يعني مسجد النبي صلى الله عليه وسلم. وهذا الحديث فيه فضيلة المسجد الأقصى، فيه فضيلة المسجد الأقصى. نعم. كتاب العمل في الصلاة، باب استعانة اليد في الصلاة إذا كان من أمر الصلاة. وقال ابن عباس رضي الله عنهما: يستعين الرجل في صلاته من جسده بما شاء. ووضع أبو إسحاق قلنسوته في الصلاة ورفعها، ووضع علي رضي الله عنه كفه على رسغه الأيسر إلا أن يحك جلدا أو يصلح ثوبا. حدثنا عبد الله بن يوسف قال: أخبرنا مالك عن مخرمة بن سليمان عن كريب مولى بن عباس أنه أخبره عن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما أنه بات عند ميمونة أم المؤمنين رضي الله عنها وهي خالته، قال: فاتجعت على عرض الوسادة، واتجع رسول الله صلى الله عليه وسلم وأهله في طولها، فنام رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى انتصف الليل أو قبله بقليل أو بعده بقليل، ثم استيقظ رسول الله صلى الله عليه وسلم فجلس فمسح النوم عن وجهه بيده، ثم قرأ العشر الآيات خواتيم سورة آل عمران، ثم قام إلى شن معلقة فتوضأ منها فأحسن وضوءه، ثم قام يصلي. قال عبد الله بن عباس رضي الله عنهما: قمت فصنعت مثل ما صنع، ثم ذهبت فقمت إلى جنبه، فوضع رسول الله صلى الله عليه وسلم يده اليمنى على رأسي، وأخذ بأذن اليمنى يفتلها بيده، فصلى ركعتين ثم ركعتين ثم ركعتين ثم ركعتين ثم ركعتين ثم ركعتين ثم أوتر، ثم اضطجع حتى جاءه المؤذن، فقام فصلى ركعتين خفيفتين ثم خرج فصلى الصبح. قال رحمه الله تعالى: باب كتاب العمل في الصلاة، كتاب العمل في الصلاة، المراد بالعمل الحركة، المراد بالعمل الحركة، يعني كتاب الحركة في الصلاة، لأن الحركة عمل، لأن الحركة عمل، والحركة في الصلاة، حركة في الصلاة تدخل فيها الأحكام الخمسة، حركة في الصلاة تشمل الأحكام الخمسة التكليفية، فالأول الوجوب، قد تكون الحركة واجبة، قد تكون الحركة في الصلاة واجبة إذا ترتب عليها صحة الصلاة، إذا ترتب عليها صحة الصلاة فتكون الحركة واجبة، تكون الحركة واجبة. فمثلا إنسان اجتهد وصلى إلى غير القبلة، إلى غير القبلة، ثم أخبره يصلي، فالحركة هنا تكون واجبة، لأنه إذا لم يستدر بطلت صلاته. ومثله لو صلى وعلى ثوبه نجاسة، فعلم بالنجاسة في أثناء الصلاة، علم بالنجاسة في أثناء الصلاة وهو يستطيع إزالته، يعني مثل إنسان عليه ثوبين مثلا، أحدهما نجس، الأعلى نجس، فإنه يخلعه، فالحركة هنا واجبة، هنا واجبة، لأنه لو لم يخلعه لبطلت صلاته، لبطلت صلاته. إذن هذا القسم الأول من الحركة واجبة. القسم الثاني أن تكون الحركة مستحبة، تكون الحركة سنة مستحبة، وهي ما لو ترتب عليها فعل سنة، ما لو ترتب عليها فعل سنة، فمثلا لو أن إنسان صلى مسبل يديه فأخبر أنها سنة، أخبرنا سنة، فرفع يديه ليضع اليمين على الشمال، رفع يديه ليضع اليمين على الشمال، هذا سنة الحركة. أو كان ساجدا فأخبر أن من السنة أن يفرج بين عضديه فحرك يديه، فهذا حركة سنة لأنه يحصل منها سنة، يحصل منها سنة. القسم الثالث تكون الحركة محرمة، تكون الحركة محرمة إذا ترتب عليها بطلان الصلاة، إذا ترتب عليها بطلان الصلاة فتكون حرام، تكون محرمة. كما لو استدار عن القبلة مثلا، لو تحرك لينحرف عن القبلة هذه حركة محرمة ترتب عليها بطلان الصلاة. القسم الرابع تكون الحركة مكروهة، تكون الحركة مكروهة، وهذا ما كان عبثا لغير حاجة، ما كان عبث لغير حاجة فهنا تكون مكروه، مكروه يعني قد يلمس لحيته يصلي أو يعدل في مشلحه أو يحرك في شماغه، مر يرفعها مر ينزلها شماغه، هذه حركة يسيرة ما تضر الصلاة لكنها مكروهة، لكنها مكروهة. القسم الرابع الحركة المباحة. القسم الخامس الحركة المباحة، وهي ما كان لحاجة، ما كان لحاجة فهذه مباحة، ما كان لحاجة فهي مباحة. كان يحتاج إلى أن يحك نفسه أو يسوي شماغه لا تسقط ونحوه، هذه مباحة، هذه حركة مباحة. هذه أقسام الحركة في الصلاة، أقسام الحركة في الصلاة. قال رحمه الله تعالى: ومن الحركة المباحة أيضا يدخل فيها اليسير بدون حاجة، اليسير بدون حاجة، فقد يتحرك حركة يسيرة بدون حاجة، كأن مثلا كما يحصل الآن مثلا يضع شماغه هكذا ثم يضع يده أول ما يصلي أو إذا قام، يعني حركة يسيرة هذه لا تضر، هذه لا تضر. قال رحمه الله تعالى: كتاب العمل في الصلاة، كتاب العمل في الصلاة يعني كتاب الحركة في الصلاة، ما حكمه كتاب الحركة في الصلاة. قال: باب استعانة اليد في الصلاة إذا كان من أمر الصلاة، باب استعانة اليد في الصلاة إذا كان من أمر الصلاة. أن هذه الحركة قد تكون مستحبة وقد تكون واجبة، أن يستعين بيده، أن يستعين بيده إذا كان من أمر الصلاة، إذا كان من أمر الصلاة، يعني مثلا يخلع ثوب عليه ذكر أنه نجس، أو يأتي بشيء يحتاجه في صلاته، هذا كله استعانة بيده يعني يحرك يده في شيء من أمر الصلاة، من أمر الصلاة، قد يكون واجب وقد يكون مستحب، يعني أنه حركة لأجل الصلاة، حركة لأجل الصلاة. وعلى هذا نقول أن الحركة التي ليست لأمر الصلاة ما تنبغي، ما تنبغي، يعني حتى لو كانت مباح تركها أحسن. وقال ابن عباس رضي الله عنهما: يستعين الرجل في صلاته في جسده بما شاء، بما شاء. ووضع أبو إسحاق قلنسوته في الصلاة ورفعها. القلنسوة ما تلبس فوق الرأس، ما تلبس فوق الرأس، يعني أشبه ما يكون بالطاقية، وأحيانا يكون مشتبكة في الثوب، تكون مخيوطة مع الثوب القلنسوة، فمد يده ثم لبسها وخلعها، خلعها. قد يحتاج إلى خلعها كان يكون الجو حر يريد أن يبرد أو غيره، المهم أنه لبسها وخلعها. ووضع علي رضي الله عنه كفه على رصغه الأيسر إلا أن يحك جلدا أو يصلح ثوبا، يعني كان علي رضي الله عنه يضع اليمنى على الشمال على رصغه بالصاد وبالسين، رصغ ورصغ، إلا أن يحك جسده، قد يكون الإنسان حكة، قد يكون الإنسان حكة يحتاج أن يحك جسده. طيب هل الحكة مباحة أو واجبة أو مستحبة؟ ها، قد تكون مستحبة وقد تكون واجبة، يعني مثلا إذا ترتب على الحكة أنه لا يستشعر من صلاة شيء، هذا الناس تأتي الحكة ولا يستطيع، إن لم يحك جسده ما خشع في صلاته، فهنا قد تكون، ها، قد تكون مستحبة وقد ترتقي إلى الوجوب إذا ترتب عليها ذهاب الخشوع والطمأنينة. وإلا أو يصلح ثوبا، يعني كان يصلح ثوبه، إما أن يعقد زراره أو يضفي ثوبه عليه، وهذا أيضا أقول ها جائز، وقد تكون مستحبة وقد تكون واجبة. فلو خاف أن ينكشف الثوب عن الأورة فأراد أن يرخيه، ها مش تكون الحركة، مش تكون صلاح الثوب هنا، يكون واجب، يكون واجب. لكن الأصل أن الحركة مباحة إذا احتاج إليها. قال إلا أن يحك جلدا أو يصلح، أو يصلح ثوبا. ثم ذكر رحمه الله تعالى حديث ابن عباس أنه أخبره عن عبد الله أنه بات عند ميمونة أم المؤمنين رضي الله عنها وهي خالته، قال فاضطجعت على عرض الوسادة فاضطجع الله وسلم وأهله في طولها. في هذا الحديث ها جواز نوم المميز عند الرجل وزوجته، جواز نوم المميز عند الرجل وزوجته إذا كانت الزوجة قريبة له، كانت محرما له ويأذنون بذلك، يأذنون بذلك فلا بأس، لا بأس أن ينام عندهما. ولهذا ابن عباس نام عند النبي صلى الله عليه وسلم لأنه قريب للنبي صلى الله عليه وسلم وقريب لميمونة، فميمونة خالته والنبي صلى الله عليه وسلم ابن عمه، ابن عمه. قال فاضطجعت على عرض الوسادة، فيه جواز أيضا أن ينام وين؟ ها في مكان نومهم، معهم في مكان نومهما. هذا من حسن خلق النبي صلى الله عليه وسلم، خلق أهله أيضا. يقول فاضطجعت على عرض الوسادة، عرضها يعني طرفها، عرضها يعني طرفها من جهة العرض، واضطجع الله وسلم وأهله في طولها، في طولها. كيف ينام في عرضها؟ يعني مثل هذه الوسادة أين طولها؟ هذا طولها وهذا عرضها، فالنبي صلى الله عليه وسلم نام هنا هو أهله في طولها، وهو نام هنا في عرضها. قال قام رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى انتصف الليل أو قبله بقليل أو بعده بقليل ثم استيقظ. يقول فنام رسول الله صلى الله عليه وسلم وحتى انتصف الليل أو قبله بقليل أو بعده بقليل، هذا فيها النبي صلى الله عليه وسلم ها قد ينام أحيانا معظم الليل، قد ينام معظمه أو نصفه. قال ثم استيقظ رسول الله صلى الله عليه وسلم فجلس فمسح النوم عن وجهه بيده. هذا أيضا من السنة إذا استيقظ الإنسان من الليل ليصلي أن يمسح النوم عن وجهه بيده، أن يمسح النوم عن وجهه بيده، يمسحه ثلاث مرات، يمسحه ثلاث مرات، يعني هكذا، يعني هكذا إذا قام يمسحه هكذا المرة الأولى الثانية والثالثة. ورد أنه أيضا ينظر إلى السماء ويقرأ العشر آيات من سورة آل عمران. قال فجلس فمسح النوم عن وجهه بيده ثم قرأ العشر الآيات خواتيم سورة آل عمران، ثم قام إلى شن معلقة فتوضأ فأحسن الوضوء. قام إلى شن معلقة، والشن القربة القديمة، شن القربة القديمة، لأن القربة القديمة يكون الماء فيها أبرد، يكون الماء فيها أبرد، وإذا لم تكن قديمة فيتسمى قربة، إذا كانت ليست قديمة تسمى قربة، وإذا كانت قديمة تسمى شن، كانت قديمة تسمى شن، شن معلقة فتوضأ منها فأحسن الوضوء. فيه مشروعية إحسان الوضوء، في مشروعية إحسان الوضوء، والإحسان ها هو موافقة السنة، إحسان الوضوء هو موافقة السنة، يعني أن يسبغ الوضوء ولا يسرف، يسبغ الوضوء ولا يسرف. وهذه قضية في الحقيقة مهمة، يعني الإنسان قد يحرص أن يقوم يصلي من الليل تقربا إلى الله جل وعلا، لكنه قد يخطئ في الإسراف في الوضوء، في الإسراف في الوضوء. فما دام أنه قام يبتغي ما عند الله فليبتغي ما عند الله أيضا في اتباع السنة في وضوئه، في اتباع السنة في وضوئه. قال ثم قام يصلي. قال عبد الله بن عباس رضي الله عنهما فقمت فصنعت مثل ما صنع، مثل ما صنع. ابن عباس ينام عند النبي صلى الله عليه وسلم ليتعلم منه، ليتعلم منه. قال ثم ذهبت فقمت إلى جنبه، ثم ذهبت وقمت إلى جنبه فوضع الرسول صلى الله عليه وسلم يده اليمنى على رأسه. وهذا الحديث مختصر، حديث مختصر. حديث الآخر ها أنه صلى عن يساره، صلى عن يساره فأداره ها إلى يمينه ثم أخذ يفتر أذنه، يفتر أذنه. قال ثم ذهبت فقمت إلى جنبه فوضع الرسول صلى الله عليه وسلم يده اليمنى على رأسه وأخذ بأذن اليمنى يفتلها بيده، بيده وضع يده اليمنى على رأسه، وهذا من الحركة، من الحركة البخاري أورده لمناسبة الترجمة العمل في الصلاة، وضع يده على رأس ابن عباس، وأيضا أخذ يفتل أذنه، يفتل أذنه حتى لا ينام حتى لا ينس ويصلي، بل ها بل أداره من اليسار إلى اليمين، كل هذا حركة لكنها لمصلحة الصلاة، لمصلحة الصلاة فلا بأس بها، لا بأس بها. قال وأخذ بأذن اليمنى يفتلها بيده، يفتلها بيده يعني إذا كان عن يمينه وضع يده اليمنى على رأسه، أين تكون أذنه؟ ها تكون قريبة ولا لا؟ فيأخذها يفتلها، يفتلها حتى ينتبه لصلاته. قال ثم قال فصلى ركعتين ثم ركعتين ثم ركعتين ثم ركعتين ثم ركعتين ثم ركعتين ثم أوتر، كم؟ 13. وهذه رواية ابن عباس، ورد عن عائشة أنه لم يزد على 11 ركعة، فالنبي صلى الله عليه وسلم صلى 12 ركعة وصلى 13 ركعة. قال ثم اضطجع حتى جاءه المؤذن فقام فصلى ركعتين خفيفتين ثم خرج فصلى الصبح، ثم خرج فصلى الصبح. وهذا الشاهد منه هنا أن الحركة في الصلاة مثل هذه لا تضر. باب ما ينهى من الكلام في الصلاة. حدثنا ابن نمير قال حدثنا ابن فضيل قال حدثنا الأعمش عن إبراهيم عن علقمة عن عبد الله رضي الله عنه قال كنا نسلم على النبي صلى الله عليه وسلم وهو في الصلاة فيرد علينا، فلما رجعنا من عند النجاشي سلمنا عليه فلم يرد علينا وقال إن في الصلاة شغلا. حدثنا ابن نمير قال حدثنا إسحاق بن منصور قال حدثنا هريم بن سفيان عن الأعمش عن إبراهيم عن علقمة عن عبد الله رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم نحوه. حدثنا إبراهيم بن موسى قال أخبرنا عيسى عن إسماعيل عن الحارث بن شبيل عن أبي عمرو الشيباني قال قال لي زيد بن أرقم إنا كنا لنتكلم في الصلاة على عهد النبي صلى الله عليه وسلم، يكلم أحدنا صاحبه بحاجته حتى نزلت حافظوا على الصلاة حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى، فأمرنا بالسكوت. لا أنا أردت الآية. نعم الآية. نعم فأمرنا بالسكوت. قال رحمه الله تعالى باب ما ينهى من الكلام في الصلاة. هذه الترجمة عقدها رحمه الله تعالى لتحريم الكلام في الصلاة، لتحريم الكلام في الصلاة ومنعه. والمراد بالكلام هنا كلام الآدميين، المراد كلام الآدميين ومخاطبتهم ومخاطبتهم، وإلا القراءة والذكر والتسبيح هذا كلام، لكن المراد بكلام الآدميين ومخاطبتهم يعني أن يكلم الشخص ويخاطبه، أن يكلم الشخص ويخاطبه، هذا هو الذي عقد الترجمة من أجله. قال ما ينهى عن الكلام، والكلام في الصلاة لا يجوز، الكلام في الصلاة محرم، وهو يبطلها، وهو يبطلها إذا كان عمدا، إذا كان عمدا فإن الكلام يبطل الصلاة، يبطل الصلاة، أما إذا كان سهوا فإنه لا يبطلها، إذا كان ناسي فإنه لا يبطلها، لحديث معاوية بن الحكم رضي الله عنه أنه عاطس فحمد الله شمته الناس وصفقوا لما تكلم في صلاته، ثم تكلم أيضا وقال وثكل أمياه، فأخبره النبي صلى الله عليه وسلم أن الصلاة لا يصلح فيها الكلام ولم يأمره بالإعادة، فدل على أن غير المتعمد صلاته صحيحة لو تكلم فيها. فلو سلم إنسان على شخص ونسي يرد عليه قال عليك السلام ناسي فإن صلاته صحيحة، أو ناداه أحد فقال نعم صلاته صحيحة إذا كان ناسي، أما متعمدا فتبطل، متعمدا فتبطل. وكان الكلام في أول الإسلام جائزا في الصلاة، كان الكلام في أول الإسلام جاهز، يكلم الرجل صاحبه ويصلي، يكلمه وصاحبه وهو يصلي حتى يسأله، يسأله عن بعض ما فاته من العلم، بعض ما قال النبي صلى الله عليه وسلم، ماذا نفعل، بعضهم يسأله في أي ركعة نحن. فهذا في أول الإسلام، ثم نسخ، ثم نسخ وحرم الكلام، حرم الكلام وأمر الناس بالسكوت. قال عن عبد الله بن عن عبد الله رضي الله عنه قال كنا نسلم على النبي صلى الله عليه وسلم وهو في الصلاة فيرد علينا، هذا في أول الأمر يرد عليهم السلام لأن الكلام جائز، كلام جائز في الصلاة. فلما رجعنا من عند النجاشي سلمنا عليه فلم يرد علينا وقال إن في الصلاة شغلا. لما رجعوا من الحبشة سلموا عليه ظنوا أن الحكم باقي على ما كان، فلم يرد عليهم النبي صلى الله عليه وسلم وأخبرهم أن في الصلاة شغل، الإنسان مشغول في الصلاة والمشغول لا يشغل، وهذه من أعظم العبادات التي يشغل بها العبد. لكن متى أخبرهم أن في الصلاة شغلة؟ هل أخبرهم في أثناء الصلاة ولا بعد ما سلم؟ بعد ما سلم قطعا، أدام الكلام ممنوع، أخبرهم بعد ما سلم، أخبرهم أن في الصلاة شغلة. ثم ذكر حديث عبد الله رضي الله عنه نحوه، وحديث زيد بن أرقم، قال لي زيد بن أرقم: إن كنا نتكلم في الصلاة على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم، على عهد النبي صلى الله عليه وسلم، يكلم أحدنا صاحبه بحاجته، وفي هذا الحديث قوله يكلم أحدنا صاحبه بحاجته، فيها أنهم حتى مع إباحة الكلام ها لا يتكلمون إلا بقدر الحاجة، لأن الصلاة محل خشوع، حتى لو أبيح فيها الكلام وكذا فهي محل خشوع إقبال الله جل وعلا، فكأنهم لا يتكلمون إلا إذا احتاج. اسأله نحن في أي ركعة احتاج شيء يكلمه، لأنه يقول يكلم أحدنا صاحبه بحاجته. حتى نزلت حافظوا على الصلوات الآية، وإذا قال الآية معناه ها أكمل الآية، حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى وقوموا لله قانتين، قانتين يعني ساكتين، قنوت هنا السكوت، لأن القنوت يشمل طول القيام ويشمل الدعاء ويشمل السكوت، والذي يبين المعنى السياق، يعني قوموا لله ساكتين، يعني ما يتكلمون. قال فأمرنا بالسكوت. معك الفاتح ايش قال ساكتين؟ ارفع صوتك. يعني الكلام المتقدم ذكره لا مطلقا، فإن الصلاة ليس فيها حال. لا هذه الترجمة، لا معنى قانتين. كان نسخ الكلام بمكة قبل الهجرة بثلاث سنين. قال ومعنى قول زيد بن أرقم كنا نتكلم أي كان قومي يتكلمون، لأن قومه كانوا يصلون قبل الهجرة مع مصعب بن عمير الذي كان يعلمهم القرآن. فلما ابن حجر يقول ظاهر حديث زيد بن أرقم ظاهر في أن المراد بالقنوت السكوت، قاله أمر بالسكوت. نعم طيب، لكن المراد من القنوت السكوت، المراد السكوت عن كلام ها الأدميين، وليس السكوت مطلقا، لأن المصلي لو سكت مطلقا ما صحت صلاته، يحتاج أن أقرأ الفاتحة، أقرأ غيرها من الأذكار الواجبة في الصلاة. باب ما يجوز من التسبيح والحمد في الصلاة للرجال. حدثنا عبد الله بن مسلمة قال حدثنا عبد العزيز بن أبي حازم عن أبيه عن سهل رضي الله عنه قال خرج النبي صلى الله عليه وسلم يصلح بين بني عمرو بن عوف وحانت الصلاة، فجاء بلال أبا بكر رضي الله عنهما فقال حبس النبي صلى الله عليه وسلم فتأم الناس؟ قال نعم إن شئتم. فأقام بلال الصلاة، فتقدم أبو بكر رضي الله عنه فصلى، فجاء النبي صلى الله عليه وسلم يمشي في الصفوف يشقها شقا حتى قام في الصف الأول، فأخذ الناس بالتصفيح. قال سهل هل تدرون ما التصفيح؟ هو التصفيق. وكان أبو بكر رضي الله عنه لا يلتفت في صلاته، فلما أكثروا التفت فإذا النبي صلى الله عليه وسلم في الصف، فأشار إليه مكانك، فرفع أبو بكر يديه فحمد الله ثم رجع القهقرة وراءه وتقدم النبي صلى الله عليه وسلم فصلى. قال رحمه الله باب ما يجوز من التسبيح والحمد في الصلاة للرجال. المراد بالتسبيح هنا والحمد إذا كان في الصلاة، فإنه يكون للرجال ولا يكون للنساء، يكون للرجال ولا يكون للنساء. إنما النساء يصفقن. وليس المراد أيضا التسبيح والتحميد هنا إذا سهى الإمام، لا، المراد إذا أراد أن ينبه عن أي شيء في صلاته. أما التسبيح الذي هو أن سهو الإمام أيضا سيأتي ترجمة أخرى، لكن لو أن إنسان كلمك أو أراد حاجة منك وأنت تصلي فأردت أن تنبهه، ترفع صوتك بالتسبيح أو ترفع صوتك بالتحميد، هذا للرجال. أما المرأة تصفق، المرأة إذا أرادت أن تعلم أنها تصلي فإنها تصفق. أما التسبيح والتحميد في الصلاة فإنه يكون للرجال، لأن المرأة مأمورة بالتستر، المرأة مأمورة بالتستر، وإن كان صوتها ليس بعورة، كان صوتها ليس بعورة، لكنه قد يفتن، قد يفتن، فأمرت بالسكوت. قال باب ما تجوز ما يجوز من التسبيح والحمد في الصلاة للرجال. ثم ذكر حديث سهل رضي الله عنه قال خرج النبي صلى الله عليه وسلم يصلح بين بني عمرو بن عوف، فيه الأمر بالإصلاح، مشروعية الإصلاح بين الناس، وأنه من الأعمال العظيمة، من الأعمال الفاضلة الإصلاح بين الناس. وفيه أيضا ذهاب أهل العلم وأهل المكان للإصلاح بين الناس، في ذهاب أهل العلم مكان إصلاح بين الناس، لأن الناس يحترمونهم ويقدرونهم، فإذا ذهب كبار القوم للإصلاح يكون أبلغ، يكون أبلغ. قال وحانت الصلاة، فجاء بلال أبا بكر رضي الله عنهما فقال حبس النبي صلى الله عليه وسلم فتأم الناس، قال نعم إن شئتم. فيها أن الإمام إذا تأخر أنهم لا ينتظرونه، إذا تأخر الإمام عن الوقت المعتاد فإنهم لا ينتظرونه ولا يحبس الناس لأجله، بل يصلون، بل يصلون. يقول المؤذن إذا كان لا يصلي هو، يقول المؤذن لأي واحد من الناس ممن يحسن القراءة أتصلي بالناس، أتصلي بالناس، فإنه يقول نعم، يقول نعم إن شئتم. وفيه أيضا أن من هو أقرأ لا ينبغي أن يتردد إذا قدم، من هو أقرأ الناس لا ينبغي أن يتردد إذا قدم. النبي صلى الله عليه وسلم يقول يا أم القوم أقرأهم لكتاب الله، فأبو بكر قال نعم إن شئتم، ما قال لا أشوف عمر ولا علي ولا، قال نعم إن شئتم. مع الأسف يوجد الآن من يتدافعون الإمامة، والذين يتدافعونهم لو كانوا سواء في القراءة لكان الأمر أسهل، لكن أحيانا يتدافعونها مع من هم أقرأهم وأحفظهم، فقد يكون أحفظهم يقدمون يقول لا صل أنت، وهم ها وهو أحفظ منهم، هذا لا ينبغي، هذا لا ينبغي إلا إذا كان، إذا كان الإمام الراتب أو وكيله، كان الإمام الراتب أو وكيله. فالآن قد يوجد بعض المساجد مثلا المؤذن هو وكيل الإمام، إذا غاب وكله يصلي، فيوجد في الصف من هو أقرأ منه، هنا لا يلزم أن يصلي، لا يلزم، لأن النائب هنا قام مقام الأصيل، الوكيل يقوم مقام الأصيل، كما أن الإمام إذا كان راتبا ها فهو أولى بالإمامة وإن كان غيره أقرأ منه، كان غيره أقرأ منه. أما إذا لم يكن هناك إمام راتب فإنه إذا قدم من هو أقرأ فلا تقدم. قال فأقام بلال الصلاة فقدم أبو بكر رضي الله عنه فصلى، فجاء النبي صلى الله عليه وسلم يمشي في الصفوف يشقها شقا حتى قام في الصف الأول، حتى قام في الصف الأول. وهذا فيه أن إمام الحي الإمام الراتب لو أراد أن يتقدم فإنه لا بأس، لو أتى بعدما صلوا بعدما كبر تكبيرة الإحرام وشرعوا في الصلاة فلا بأس أن يتقدم، لا بأس أن يتقدم. ها هو الإمام الأول يتأخر للصف، والإمام الأول يتأخر للصف، لكن هل يحتاج هذا؟ لا داعي له، لا داعي له، لأنه ليس كالنبي صلى الله عليه وسلم، ليس الصلاة وراه كالصلاة خلف النبي صلى الله عليه وسلم، فلا داعي له أن يحدث ضجة وفوضى بين الناس، لكنه لو فعل فالصلاة صحيحة ويجوز له ذلك، يجوز له ذلك أن يتقدم ها وينتقل الإمام من كونه إمام إلى كونه ها مأموم، وهذا يكون هو الإمام، هذا يكون هو الإمام، ظاهر ولا ما هو ظاهر؟ النبي صلى الله عليه وسلم ما تشق الصفوف، يعني تعدى الصف الأول والثاني والثالث حتى وصل إلى الإمامة، ورجع أبو بكر، رجع أبو بكر. وهذا أمرها واضح، أمرها واضح إذا كان أدرك الصلاة من أولها، لكن الإشكال إذا كان قد صلى شيئا من الصلاة فماذا يصنع؟ يعني إذا أتى إمام الحي وتقدم، وإذا النائب أو الذي صلى مكانه قد صلى ركعة أو ركعتين أو ثلاث شيئا من الصلاة، فماذا يصنع؟ يتقدم ويرجع، يتقدم ويرجع. وإذا قام الإمام، إذا قام الإمام لبقية صلاته وهم قد صلوا أربع، ماذا يصنعون؟ يجلسون، لا يقومون، يجلسون ينتظرونه حتى يكمل صلاته فيجلس ويسلم بهم، ويسلم بهم. لكن لو فعلها أحد اليوم ما الذي يحصل؟ ها يمكن يذبح في المحراب، يقتلون، لأن الناس ما. على كل حال الإنسان لا ينبغي أن يفعل هذا، لأنه ليس النبي صلى الله عليه وسلم في إمامته ميزة وفضل، لكن لو حصلت فالشرع أباح، والنبي صلى الله عليه وسلم مشرع وفعله يقتدى به عليه الصلاة والسلام. قال فأخذ الناس بالتصفيح. قال سهل، هل تدرون ما التصفيح والتصفيق؟ يعني أخذ الناس بالتصفيق، وهذا قبل أن ينسخ التصفيق بالتسبيح، قبل أن لا هذا حديث آخر. فأخذ الناس، ألا صحيح، نعم، كان الناس في أول الأمر ماذا يصنعون؟ يصفقون، إذا حصل خلل في الصلاة يصفقون، حتى أمروا بالتسبيح، فصار التصفيق من خصائص النساء، صار التصفيق من خصائص النساء. قال وكان أبو بكر رضي الله عنه لا يلتفت في صلاته، لأنه رضي الله عنه من أخشع الناس في صلاته، هذا لخشوعه وإقباله الله جل وعلا، فكان لا يلتفت. لكن لما أكثر الناس التصفيق ها التفت، الحاجة الآن داعية إليه، فلما أكثروا التفت، فإذا النبي صلى الله عليه وسلم في الصف، يعني قد دخل في الصف، فأشار إليه مكانك، يعني إلزم مكانك، فرفع أبو بكر يديه فحمد الله، ها وهو في أثناء الصلاة، لأن الحمد ذكر من جملة الأذكار، فإذا حدث الإنسان نعمة طارئة وهو في الصلاة وحمد الله فلا بأس به، يعني لو أتوا ناس وأخبروه حصل لك شيء كذا، أو قال نجحت في الدراسة وهو يصلي، ها فله أن يقول الحمد لله ويصلي، لأن هذا ذكر، هذا حمد. ومثله الاسترجاع، لو علم في مصيبة وهو يصلي ها فله أن يقول إنا لله وإنا إليه راجع، لأن هذا ذكر في الصلاة. قال فلما أكثروا عليه التفت، فإذا النبي صلى الله عليه وسلم في الصف، أشار إليه مكانك، فرفع أبو بكر يديه فحمد الله، ثم رجع القهقرة وراءه، والنبي صلى الله عليه وسلم أمره أن يبقى. فهل هذا مخالفة لأمر النبي صلى الله عليه وسلم؟ لا، ليس مخالفة، لأنه بين رضي الله عنه قال ما كان لابن أبي قحافة أن يصلي خلف رسول الله صلى الله عليه وسلم، هذا عذره رضي الله عنه. فتقدم النبي صلى الله عليه وسلم، فصلى، يعني صلى بهم فصلوا. نعم. ولا الحديث هنا اختصره البخاري، والله هو طويل، في نهاية الحديث ماذا قال النبي صلى الله عليه وسلم؟ قال فليسبح الرجال وليصفق النساء، فصار للرجال التسبيح، صار لهم التسبيح في الصلاة، وللنساء التصفيق. نعم. طيب صلى الله عليه وسلم، مش باقي دقيقة؟ لا باقي 6 دقائق. خلص الأخير؟ ها؟ مش أسئلة يعني، مش 5 دقائق؟ نعم. لا باقي. باقي دقيقة ولا لا؟ على أساس يبقى باقي 5 للأسئلة. ماشي. باقي دقيقة، نقرأ الباب، نقرأ الترجمة. باب من سمى قوما أو سلم في الصلاة على غيره مواجهة وهو لا يعلم. حدثنا عمرو بن عيسى قال حدثنا أبو عبد الصمد عن أبو عبد الصمد عبد العزيز بن عبد الصمد قال حدثنا حسين بن عبد الرحمن عن أبي وائل عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال كنا نقول التحية في الصلاة ونسمي ويسلم بعضنا على بعض، فسمعه رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال قولوا التحيات لله والصلوات والطيبات، السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته، السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين، أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، فإنكم إذا فعلتم ذلك فقد إذا نسخة أخرى إن فعلتم إذا فعلتم فإنكم إذا فعلتم ذلك فقد سلمتم على كل عبد لله صالح في السماء والأرض. نعم. الدرس القادم نشرحه، أخذنا وقت القراءة. صلى الله وسلم على نبينا محمد. نعم. إيه لا بأس، لو حمد الله لا بأس، لكن لا يرفع صوته عشان ما يشمت أحد. نعم نعم شكرا. نعم